أقول عن أنفسه لكن يكره، هل يصح أن ينشأ عقد النكاح بألفاظ أخرى غير رفض النكاح وغير من رفض التزويج؟ المصنف في مقام التنفي مثل رفض هذين المثالين اللذين هما قدر متيقن في جواز إنشاء عقد النكاح بهما. فوقع الكلام بين الأعلام، عندنا ألفاظ أخرى دالة على وجه، دالة على وجه، دالة على النكاح، كأن مثلا نقول تقول المرأة للزوج مثلا أنشأت معك علاقة زوجية، تجد هذا لا أنشأت ولا زوج، أو تقول متعتك هذا أنشئ. هل يصح إنشاء عقد النكاح الدائم بلفظ متعتك بلفظ المتعة أو لا يجوز؟ هنا مبنيان عندنا في المسألة أو قولان في المسألة. قول يقول بأن لفظ متعت خاص بالنكاح المنقطع فلا يصح استعماله في العقد الدائم، هذا قول. لماذا لا يصح؟ لأنه لا يدل على العقد الدائم، لأن لفظ متعت ما يدل على العقد الدائم فلا يمكن استعماله للدلالة على لفظ الدائم. جاء علماء آخرون كما ذهب إليه السيد الخوئي في تعليقته على الحر والوثقى شيخ ابن الاخر هو ذكر هذا المطلب. زين، اذا كان التدعوه جدا مهم، في كثير من المطالب ما تعرض الى السيد الخوي فلا بد من التفاتها. السيد الخوي يقول اذا كان عمده الاشكال مالكم بان لكم ان تعتم على النكاح الدائم، تستطيع ان يفرق بين المتعه وبين العقد الدائم. فقط ما هو الفرق الرئيسي؟ ان المتعه ما مقيد بمده، ان الزواج الدائم غير مقيد بمده، والمتعه مقيد بالمده. فحينئذ نستطيع ان ياتي بلفظ متعت مع قرينه تدل على الدوام. جيد؟ فيقول متعت في كذا، زين طول حياتي ما قيدون حسب في اشراف سيكون هي من اطول الحياه. متعت في يجب قرينه تدل منها الدوام بلا مده. جيد؟ فاذا كان هناك قرينه تدل على الدوام لا مانع حينئذ من استعماله متعت لدلاله على النكاح. فلهذا ذهب السيد الخوئي أن لو متعت إذا هناك قرينة تدل على الدوام يصح إنشاء عقد الدائم به. فحينئذ نستنتج بأن هذين المثالين أو هذين الأمرين ليس من باب الحصر، إنما هو من باب التمثيل. بعض الفقهاء يجعلون من باب الحصر ولا يصح غيرهما، لكن السيد الخوي اقتصر على القدر المتيقن. لكن فهمنا من الكتب الأخرى من كتاب حاشيته على على على العروة أنه لا يقبل أيضا بعض الألفاظ الأخرى الأخرى، فيكون هذا من باب التمثيل ليس من باب الحارة أصلا. يعني لفظ مشترك؟ هذا من تحت لفظ مشترك، واللفظ المشترك خارج الدلالة على المعاني المتعددة لكن بقرينة، فيستطيع أن يقول من تحت زين وينفي بقرينة فيدل على الدوام. قال تزوجت وأنكحت وقدمت. هذا تزوجت وأنكحت، هذا في طرف وجه، قد يكون أكثر في طرف إيجاب. فتقول الزوج زوجتك، تقول الزوجة أنكحتك، قال قبلت على انقضاب القبول، فذكر مثالا بلفظ الإيجاب ولفظ القبول، الإيجاب من طرف المرأة والقبول من طرف الرجل، مو الرجل يقول للزوجة زوجتك نفسي، لا المرأة تقول للرجل، هي قاعدة زوجتك نفسي، فالإيجاب من طرف من؟ من طرف المرأة والقبول من طرف الرجل. في ألفاظ شيخ ثانية للقبول؟ قبلت زين اي لفظ اي عندنا قاعده اي لفظ يدل على القبول باللغه العربيه انا قلت ورضيت مو حاصل مثل ليس مثل الطلاق عندنا بعض العقول لا مو مثل الايجاب اقصد يعني ليس مثل الايجاب لا حتى بالايجاب ما عندنا الفاظ معصوره كل لفظ دال من على انشاء عقد زوجيه يصح زوجت متعت زين بقرينه انكحت غيرها من الالفاظ اذا جدت اذا كان اللفظ انا ما عندنا توقيتي من الالفاظ جيد باب النكاح كل لفظ دال على انشاء عقد الزوجيه ويصح الدلاله عقد الزوجيه يصح استعماله في الايجاب او في القبول. نعم بعض العقول في الشريعه المقدسه موقوفه على الفاظ خاصه كباب الطلاق. انت طالق بصيغه اسم الفاعل بس طلقتك في اشكال عند كثير من علمائنا. فالنكاح لا كل لفظ دال على انشاء عقد الزوجيه زين فيصح استعماله. يقول وقبلت يقول وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحواط وجوبا. ما هو المراد من هذه المسألة؟ أولا قبل ما نشوف المسألة تواجهنا مشكلة في الحفاظ. يقول على الأحواط وجوبا، هذا وجوب هذا لماذا؟ تجزي مهدي عرفه وجوبا او شيء اخر في المساله فاحتاج الى شوي تعمل بفهم فهم المساله. على المصنف ذكر كتاب بتاعه كلام صياد هذه مبنيه على مساله اخذت كما قبل ما بدا ما ذكرها. وقع كلام بين العلماء هل يشترط اللغه العربيه في عقد النكاح او لا يشترط العربيه؟ فهل يجوز ان ينشا عقد النكاح بلفظ غير عربي زين بلفظ الوالدي مثلا فياتي بالفاظ تدل على عقد الزوج ينشئها فهل يجوز او ما يجوز؟ وقع كلام بين العلماء. كثير من العلماء هنا ذهب الى انه يشترط في انشاء عقد الزوجيه اللغه العربيه غير العربيه ما نصرف زين. وهذا الراي المشهور بين علماء الطائفه. نعم إذا كان الأشخاص غير قادرين ولا يكون اللغة العربية فحينئذ هنا ماذا يفعلون؟ ركز في المقطع شوف ترتيب. إذا شخص قادر عن اللغة العربية ماذا يفعلون؟ هنا قوله لا بد أن يوكلوا فلا بد من التوكيل. ليش؟ لو لم توكيل لأن الشارع قد أوجب على المكلف أن يأتي باللغة العربية فمن كان قادرا ساق القدر بالمباشرة يتم القدر عن طريق التوكيد. فالامور تقدر وتقدر بقدر بقدر ما تجد المباشر روح وكل كل الامور الواجبيه ما تستطيع ان تباشر بها لابد ان توكل فيها. فذهب بعض العلماء على انه غير العربيين اذا اراد ان ينشئ عقد النكاح يجب عليهم ان يوكل عربي ينشئ معهم عقد النكاح. قل كل ما يجب التوكيل ونكاح كل امه جاريه وكل لغة إذا كانوا يقال العربية فإذا كان إنشاء عقد النكاح بصيغتهم وبلغتهم الخاصة وغير قادر على العربية صح نكاحهم بلا احتساب اختيار بلا شرطية التوكيل. عايزين في النتيجة العربي محتاج أن يوكل هذا وجوب التوكيل هذا موش دليل عليه وجوب يحتاج إلى دليل. فهنا قولين بالمسألة. استاذ الإمام ما قولك في ظل هذه الأقوال؟ يقول العربية شرطية العربية ما عندي دليل جازم على شرطية العربية. فقال وتنزل إلى الاحتياط الوجوبي. فقال إذا كان الإنسان فإذا نقول هكذا يشترط في عقد النكاح العربية على الأحوط وجوب وجوبا. خب لما بنينا على أنه وش؟ مبني على الاحتياط الوجوبي. لو كان شخص غير قادر على وش؟ غير قادر على عقد إنشاء العربية جيد ما يتنفع ما يقدر يسوي هل يجب على الموكل اللي يعطينا الفوئي؟ هل تقول بمن الذي يقول بدون توكيل؟ أو تقول بمبنى من يقول أنه يجزي أن تأتي بلغة كل قوم بدون شرطية التوكيل؟ أستاذ الفوئي ظهر عبارته هنا بأنه مع فرض العجز عن اللغة العربية تصل النوبة إلى الترجمة. فكل قوم ياتون بلغتهم بحسب ما مطابق وما مماثل الى لفظ النكاح في اللغه العربيه ولا يظهر من ولا يظهر من عبارته شرطيه التوكيل. بعض الفقهاء يقول لا نشترط التوكيل فحين ندخل نشوف العباره يقول وتجزي وكان عندما يعبر بتجزي يعني هناك شيء مفروض هو خلاف القاعده يعبر تجزي يعني هناك مفروض شيء هو المفروض الواجب، لكن هذا يجزي عن ذاك الواجب، يبدا معنى الاجزاء. معنى الاجزاء يقول لك مثلا من شك بين الثالثة والرابعة، البناء على الرابع يجزي عن الصلاة، المفروض الصلاة تحتاج أن ما تشوف تأتي بأربعة رباعية مقطوع بها، لكن ما تجزي، فجعل في مقابل ذاك. عندما عبر بالاجزاء ليش؟ لا تجزي، لأن الأصل في النكاح أن يكون باللفظ العربي. نعم غير القادر على العربي يجزي لابد الترجمة أن يأتي بالألفاظ التي هي مقابلة للألفاظ العربية. ازدواج ترجمة بدرجة هي عن النكاح تزويج. التوكيل ما يقدر التوكيل. يعني هو لا دليل على شرطية التوكيل. وعندنا أدلة دلت على أن عندنا أدلة دلت على أنه غير القادر ماذا يفعل؟ مثلا ما عندنا دليل على التوكيل ولا رواية دلت على شرطية التوكيل. هذا وجوب يحتاج الى دليل. الاصل هو الاصل براء البراء عندما نشوف في وجوب شيء ذلك الاصل البراء البراء درس شو اصول الحلقة الاولى الى اخر. قال وتجزئ شوف عبارة دقق فيها وتجزئ ليش عبر بالاساءة واضح وتنزل ترجمتها، ترجمة إيش؟ يعني تحويل نكاح الزواج إلى لغة أخرى. متى يقول في شرط العجز عن العربية؟ ما يسكت. ليش؟ لأن بدينا شرطية العربية على مقدار الوجوبي. جيد؟ فحينئذ إذا كان الشرطية من مقدار الوجوبي، فحينئذ شرطية الترجمة عند الفتح من يحتفظ وجوبي. تفتينا؟ لأن في تلازم. إذا كانت أصل شرطية العربية مبني على الاحتياط الوجوبي. جيد؟ مو لا، ما عندنا جزم شرط العربية. شو نثبت أن شرطية اللغة العربية احتياط وجوبي؟ هذا من نفس هذه العبارة، شوفوا. وتجزئ ترجمتها بشرط العجز على العربية على الأحوط وجوبا. هذه على أحوط أخطر بشرط. لا، ممكن يعني تحمل على أنها يعني متعلقة بالعجز. قطعاً في هذه المقطع الإنسان العاجز غير مخاطر بالتأكيد، فقطعاً تزدد، إنه ما يزدد مكانه بالعربي، فقطعاً تزدد، فلا إشكال في وجوب الإجزاء. قطعاً هذا ما يمكن أن يتوجب على الإجزاء، ولا ماذا يفعل؟ كيف؟ فقطعاً من الوضوحات، وأيضاً من الكتاب من المروة الوثقى، فواشع العرقي في هذا الأمر، أن شرطية العربي مبنية على احتياط الوجوبي، إذا كان شرطية العربي مبنية على احتياط الوجوبي، فحين تثبت رفع عن شرط العربية، إذا شخص مو قادر فتبدأ قطعا عن احتياط الوجوبي. ليش احتياط الوجوبي؟ لأن شرط العربية أخطر فيها من الكلام. تفتيل المطلب؟ تأمل. يقول وتجزئ ترجمتها بشرط العجز عن العربية. يعني تقول يعني أنت تقول بأن العربي شرط، نقول لا، بشرط أن العربية على الأحواط وجوبا. يقول وتجزئ الإشارة مع العجز عن النطق. الآن ها صفر وش في شيء؟ ما يخالف القبول باللغة، القبول باللغة شرط التلفظ في حال القدرة، شرط في حال القدرة. الآن الكلام في مسألة، أي مسألة جاية الحين؟ الحين ما شرحناها، الآن نشرحها نشوف. زين، أفكر في مسألة سابقة، لا، الحين مسألة جديدة هذه. لو فرضنا إنسان غير قادر على النطق، هذا الغير قادر على النطق له وش؟ له مصداقان. مصداق أول غير قادر على النطق بسبب مرض، زين، دائم، وهو الأخرس. كيف الأخرس في مرض، فغير قادر على النطق لأنه ما يشأ أنه أخرس فيه عاهلة دائما. وقد يكون العجز عن النطق ليس بحقاقة دائما، في وقت النكاح كان في مشكلة في الثاني، مرض خاص. كيف تفاقل في الليل، تفاقل في الكلام، بحيث عجز عنه، عجز عن النطق. عندنا كم مورد؟ موردين. وبدأ قصة هالموردين أخذهم على صواب الجليمون. الآن لو شخص كان عاجزاً عن النطق، أنتم اشتركتم العربية، فلا بد أن ينطق باللفظ العربي. الآن شخص عجز عن النطق، كأبرز مصداق أن أخرس، هذا أبرز مصداق إلى أنه أخرس. فماذا يجب؟ هنا في احتمالات بلوى. الاحتمال الأول نقول يجعل النطق. قلت التعاجز، الشارع جعل شرط النطق. على شرط التلفظ، وأنت غير قادر على التلفظ، فنقول اذهب فوكل. فلا يجوز لك ولا تكفي الإشارة، لا بد من التوكيل. احتمال آخر لا، أن التوكيل من قال أنه شرط؟ نشك في وجوب التوكيل على من؟ نشك في وجوب أن الشرع هل أوجب التوكيل على من؟ على العاجز عن النطق الأخرى. عندما نشك في وجوب ماذا نقول؟ البراءة. البراءة. زينة؟ سيبها حتى أصبرها الله أخذ الطاعة عقلي المحكم المصول عنها. فبالتالي وفبالتالي هذا احتمال. احتمال ثاني لا، أنه يجب التوكيل. سيدنا نقول ماذا تقول؟ سيدنا نقول تعرفتم فوق بمسألة القبل التوكيل شرط المشار، التوكيل ليس إشار هنا عمد من فهنه مربع، لأن هناك روايات دلت على أنه الأخرس إذا لم يستطع أن ينشأ عقد النكاح وهو كذلك مش عقد النكاح، قال نكاحه إشارته. بالتالي ما شرط التوكيل قال ويجب على أن يوكل. الرواية ما بين الشرطين التوكيل. خب هنا يعني أنا أسألكم كم سؤال أمس؟ سؤالين فقط أسئلة. اكتبوهم أنا بأجوبة واحدة. سألت شو؟ لا ما أدري. في سؤال. هل هذه المقصد قدر المتيقن انه شخص عجز عن النطق اخر؟ كيف؟ لو انسان في اخر كان وقت عقد النكاح وش مشكله عنده في التكلم، صار ثقيل يؤخر الان، هل هذا يجب عليك ان تؤخر ما تشملك المساله او تشملك من المساله؟ وش السؤال هي ما عبر بالأخرس عبر العاجز عن النطق بعض الفقهاء عبروا بالأخ بالأخرس هذا السؤال حقه أنه طلعنا هي بنبدأ في العبر والقار على المصنف نرى بأنه مقلد المسألة بغير لم يذكرونا هي قال تلك الإشارة لك في الأول والقار قال لا بد من تحريك اللسان قال الأخرس لا بد مع الإشارة من تحريك لسان لسانه مثل باب الحج أن كيف يحرم الأخرس قالوا نعم لا بد أن يحرك يحرك لسانه ويصل بالتحريك إن شاء أخذ إن شاء له لحرام هنا في قرنك المصنف في هذه العبارة فقط وفقط قال بأنه في هذه العبارة المصنف قال فقط تكفي وش تكفي الإشارة فهنا فهل يحتاج إلى تحريك اللسان أو لا يحتاج إلى تحريك اللسان في أول وقت في حاشية على الأول وقت قيد المسألة وقال لا بد من تحريك اللسان وهنا لم يذكر القائل لكن هذا الكتاب متأخر عن الأول وقت فلو سلمنا أن هناك تعارض بين المطلبين نقدم ما هو موجود في هذا الكتاب هنا لم يشر إلى مسألة وش تحريك اللسان تسير مطلب يعني يشير هو فقط إلى هذا النظام لا لا صعوبة فقط أثناء العرض مو الدرجة لا قال هو مدقن أخرس لكن في حرج صانع فنقول هل يجب مع الإشارة تحريك اللسان؟ لا ما يجب في الحرارة الصانع يجب تحريك اللسان على الأخرس وأنا ما ذكر شرطية وش يعني إذا قال تكفل إشارة فظاهر أنه هناك شرط زائد في ذلك الكتاب وأنا لم أذكر هذا الكتاب هذا متأخر عن ما هو فيه معشية الأروى الوثقة فيقد ايش يقدم هذا؟ غالب. إذا تقول لي ليش في بعض الإحرام اشترط المصنف تحريك اللسان؟ إيه ما اشترط؟ ما لكم كيف تحكمون؟ كيف الناس يقولون يشترط مع الإشارة في بعض الإحرام تحريك اللسان ما اشترط؟ هناك في نص خاص في الإحرام دل على تحريك اللسان ما موجود في هذا المقام. تفكر الله؟ يقول وتجزئ الإشارة مع العجز عن ماذا الأخرس؟ العجز عن النوم أنت أسأل سؤال الإطلاق إيش من؟ يعني شان المؤمن يريد الإطلاق أو أنه فقط عن باب التزام في العبارة ولا العجز عن النوم يعني في حال الحالتين يحتاج إلى دليل مش قرينة القرينة كنت ماذا الشيخ؟ إطلاق الإطلاق عجز أثناء هذا الإطلاق أو كان دائم الإطلاق كان تقول في المسك الإطلاق في عبارة فقط كثيرة إيه بس هو كلام بس إنه سيجي مقام التوضيح إيه هل يريد سيريد أن يعلم أنه مطلقا على بيافة يعني لو حنت نوعي بوقت النكارة تعب ما يقدر يتكلم إيش معنى هذا بلن تضر لما تتحاور لا إيش معنى الاثنين لأن وقت العام لازم تبين أن أنت واحد تعبان في وقت أخر اللي قاعد يتكلم تقول له تسوي إشارة تزين إيه بعد هذا طبعا هلا يا حبيبي حين جيتارة بعد ولو زوجت المرأة نفسها صحة هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا يجوز لها أن تزوج نفسها ليقول مصنف ولو زوجت المرأة نفسها صح ويشترط في تزويج البكر إذن الولي يقول حتى وقت في العبارة يقول ولو زوجت المرأة نفسها صح يبقى يشترط في تزويج إذن الولي نقول فرق بين نفسها الكلام يقع في مقامين المقام الأول أنه هل يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو لا يجوز يعني هل يجوز للمرأة أن تنشأ عقد النكاح بنفسها أو لا حين أنا بقى تزوج نفسها هل يجوز لها أن تتصدى المرأة في إنشاء عقد النكاح أو لا فأحسن أنها إذا أرادت أن تزوج نفسها وأن تقول للشخص زوجتك نفسي تحتاج إلى إذن وليها أو لا تحتاج إلى إذن ولي وليها فرق بين المطلبين وأصلا ما العلاقة المطلبين مع بعضهم البعض قد نقول لا يشترط الإذن أو يشترط الإذن لكن ما يخفيك أن تنشين عقد النكاح فهي حكمة الأولى هل المرأة لها قابلية أن تتلفظ أو يشترط في المتلفظ أن يكون ذكرا نقول لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أن يجوز للمرأة أن تعقد عقد النكاح غايته أنه هل يحتاج إلى إذن أو ما يحتاج إلى إذن؟ نقول إذا كانت فكرا يحتاج إلى إذن وليها، من هو الولي؟ الأب أو الجد للأب، مو مطلق الجد، الجد للأم، الجد للأم مو ولي، الأب أو جد للأب، الأب وين؟ وإن على ولهذا قال واضح الأمر مسألتين مختلفتين. ولو زوجت المرأة نفسها صح وفي لا إشكال أنه لا يشترط في الزوج أن يكون من ذكر يجوز المرأة أن تزوج نفسها، لكن من يشترط في تزويج البكر إذن الولي ما غير الوالد من البكر. هذا لما دخلوا عليه نحن في صدري بيان أن المرأة هل لها قابلية أن تتلفظ وأن تنشأ عقد النكاح أو لا؟ نقول لا مانع ولها قابلية أن تنشأ عقد النكاح. الحين هل يشترط في إنشائها الإذن أو الإذن مسألة أخرى؟ ما نقدر نقول أن المرأة ليست في البيت، ويشترط في تزويج البيت في تزويج إذن الولي. أي مسألة أخرى هناك في التزويج حدثها بالبيت. الملكة هنا مسألة تزوج نفسها، كيف تزوج نفسها؟ نفي مسألة سواء تزوج نفسها أو يزوجها الوكيل أو يزوجها الولي، ما هي العلاقة؟ هنا المصنف في صدر البيان أنه هذه المرأة لها قابلية أن تنشئ عقد النكاح أو منسوبة العبارة كالطفل، شكرا ليش منسوبة العبارة؟ بل أنه يجوز لها أن تزوج نفسها. الكلام في البيت نقول نحتاج إلى إذن الولي، ما هو المراد من البيت؟ وقع كلام في المراد من البيت. بعض الفقهاء قال البكر المراد من البكر هو كل امرأة لم يزل عنها الغشاء، كل غشاء البكارة، كل امرأة ما إذا كان بها غشاء البكارة فهي بكر. وهذا هو ما المأنوس عندنا في الأد الإلزام، لكن هذا التعريف باطل. ليش؟ لأنه قد يزول، قد تكون عندنا بكر لكن يزول زين غشاؤها بسبب حارما كوثبة أو ما شاكل ذلك، الحركات الرياضية قريبة غشاء الحجاب بعضهم رقيق بينفته. فالمراد من البكر هي المرأة التي لم يزل غشاؤها بوطن شرعي، جيد؟ بوطن شرعي نعم. لو بالزانية، لو امرأة جبلة بالزنا وزال غشاؤها بكر، ثم اكتشف بأن هذه ليست بزوجته، قال مو متحمل مو دين هذا، لأنه حين الوضع لم يكن مالا بالتحريم فيكون الوضع شبهة. هذه المرأة اللي زرنا غشاء بوضع الشبهة إذا كان في زنا في حكمة بالبيتون، إذا لو كان بوضع شرعي يوصف الله شبهة. هذا كحل كلام النقاش، من أراد التفصيل فليراجع السيد السيستاني وعقد هذه المسألة في منهاج الصواب صحيحين بحث مفصل في المراد من البيت، جاءت محاضرات كثيرة ومصغير وناقل عن مذكور لها في الملاحة. فلا تأخذوا الاصطلاحات أصل المسائل؟ نعم. سلمات الواضح لا في كلام. ويشترط في تزويج البكر إذن الولي، من هو الولي؟ وهو الأب أو الجد للأب، يقول على الأحوط وجوبا، الشرط على الأحوط وجوبا، إنما يشترط على الأحوط وجوبا، يعني ليس عندنا دليلا قطعيا على شرطية إذن الولي. هذه المسألة فيها ثلاثة مباني للبكر، مسألة مهمة فيها ثلاثة أقوال. قول يقول يجوز للمرأة أن تتصرف على عقد النكاح بدون إذن الولي، هناك قول يقول بهذا القول ما نحتاج إلى إذن الولي، قول يقول لا بد من إذن الولي، أما ذكر احتياط وجود الثبات هي السيدة سيشوي. بعض الفقهاء قالوا لا بد من التشريك، لا بد من إذن الولي وإذنها، بحيث أنه لو كانت زين لو استقل الولي وأنشأ عقد الزواج وهي لا تعلم عقد الزواج يكون العقد باطلا، فلا بد من التشريك بين الاثنين. يعني يقول لا اشترط إذن الولي فقط، ما يشبه التشريك. فحتى لو أنشأ الأب عقد النكاح وهي لا تعلم، نعم التفت نقول إذا كانت مكرهة ما ننصح، لكن مسألة الكراهة مسألة شرطية الرضا حين يقول ويشترط في تزوج البكر إذن الولي وهو الأب أو الجد الأب على الأحواط وجوبا إلا إذا منح الولي. في بعض الموارد تسقط ولاية الولي، الولي ولايته محدودة في حدود الشرع. إذا الولي الآن منع المرأة من تزويج نفسها من شخص بدون حذف شرعي وكان هذا شخص عنده كفاءة، كفاءة شرعية وكفاءة عرفية، فتأتينا إن شاء الله في بعض السابقة ما هو ضابط الكفاءة الشرعية والعرف والعرفية، حين إذا منعها تسقط إلى ولايته، بالتالي ستستطيع أن تستقل في إنشاء عقد النكاح. وهذا كثير صار في مجتمعاتنا أن المرأة تتزوج حقا من نفسها، لكن أبوها يمنعها بدون حذر عقلائي، وهذا الزوج عنده كفاءة، هم كفاءة شرعية وهم كفاءة ويش وهم كفاءة عرفية قال عن النفر، لكن يمنعها مزاجا إن في إشكال تسقط إلى ولايته. تركيبية يقول إلا إذا منعها الولي عن التزويج، إذا منعها بالكفء شرعا وعرفا، ستأتينا بحث الكفاءة إن شاء الله، فإنه تسقط إلى ولايته. وإذا تسقط ولايته وش يصير؟ خلاص إلا بالإلحاق الشرعي لأنه الحاكم ولي من لا ولي له. لا لا لا لا ما لا يعني في احتمالها خصوصا إذا دخل يقتل يحتاج إلى الحاكم الشرعي من باب أنه قد يلك ولي أنه الحاكم ولي من لا ولي لا. نقول لا، إذا سقطت ولايته يجوز لها أن تتولى العقد بنفسها. قال فإنه تسقط ولايته حينئذ. وإذا تزوجت هو إلى طور ثنائيا، لو فرضنا بأنه أنتم قلتم بأن يشترط في البكر إذن الزوج، إذن الولي، الإذن يتصور على حالتين، إما أن يكون إذنه سابقا قبل إنشاء عقد التزويج، فتأتي المرأة تقول للأب هل تأذن لي أن أتزوج من فلان؟ قل أذنت لك، فتقوم المرأة وتنشأ عقد الزواج، هذا إذن سابق المطابق؟ سابق. تارة المرأة تتصلق بنفسها وتتولى إنشاء عقد التزويج ولا تأخذ الإذن من وليها، بعد ذلك بعد يومين بعد ثلاثة أيام تعلم من الولي طلع أو هي تعلم الولي وقال ترى ما أنا زوجت نفسي من فلان بدون إذنك، فهل هذا العقد باطل لأنه لم يسبقه إذن، أو أنه هذا العقد فضولي يحتاج إلى إذن لاحق؟ أخذت باب الفضول في ذهنكم، لأن الفضولي معنى الفضولي هو الذي ينشئ وينشئ عقد زين وليست له أهلية أهلية أهلية النموذج باطل بشرطية بشرطية العقد، فحين هذه المفروض المرأة فاقدة لشرطية العقد لابد أن تأخذ إذنها، والآن أنشئ عقد الزواج بدون إذن، فهل هذا العقد باطل أو ليس باطل؟ هنا في قولين أو في وجهين في المسألة، وجه يقول بأنه هذا العقد باطل وما ينبقى، وهذا الوضع الذي صار مع الواقعية كانت عالية للتحسر زنا وإن كانت تتوقع أنه يصير تشربة ما العلاقة، لكن هذا عقل باطل فيحتاجان أن ينشأ عقلا جديدا. ليش ما العقل باطل؟ يقول لأنه مشترط في صحة عقد النكاح إذنهما إذن الزوج إذن الولي، فإذا فقد إذن الولي فقد شرط من صحة العقد فيكون العقل باطلا. قولون يقول لا، إذن الولي ليس شرطا في صحة العقد، ركز، هو شرط في لزوم العقد، هو شرط في واجب في لزوم العقد. فيرى ذلك درسته في باب البيع، عندنا شروط شروط صحة وعندنا شروط شروط لزوم، وش الفرق بين اللزوم والصحة؟ اسمع على زمانتي فلا بد من الوقوف على الاصطلاح. المراد من شرط الصحة هو كل شرط له مدخلية في صحة المعاملة وصحة العقد، بحيث أنه لو لم يوجد هذا الشرط أدى إلى بطلان العقد. إلى بطلان وش؟ إلى بطلان العقد. مثل أنه لنا العزيز نقول في باب البيع مثلا يشترط أن يكون العاقد بالغا، فالملوك شرط في الصحة، فإذا صدر أو العقد أو ضحي العقد بعد فالعقد أيضا شرط في الصحة، فلو صدر عقد البيع من مجنون هذا العقد صحيح عقد فاسد، لأن الواقد بشرط الصحة وهو العقل. وضع شرط الصحة، إذا شرط الصحة هو كل شرط له مدخلية في صحة العقل، فبدونه العقل يكون فاسدا. عندنا بعض الشروط هو شرط في اللزوم وليس شرطا في الصحة. والمراد من شرط اللزوم هو الشرط الذي لا مدخلية له في صحة العقل، فبدونه العقل يقع صحيحا، إلا أنه بدونه يكون العقل متذبذب. كيف ذلك؟ يعني يجوز للطرف الآخر أن يفسخ، العقل، فبدون هذا الشرط يجوز للطرف الآخر أن يفسخ. مثل وجه، مثل في باب البيع ذكروا من شروط البيع، من شروط المتعاقدين، أن يكون مالكا، أن يكون العاقل مالكا. إلى أن أبلش أخذ البيع على الكتاب لابد أن يكون مالكا للكتاب. نسألكم ملكية الكتاب شرط في الصحة أو شرط في اللزوم؟ نقول إن قلنا بأن ملكية شرط في الصحة فلو صدر العقد من غير المالك كان العقل فاسدا لأنه شرط صحة، وإذا انتبه شرط الصحة يكون العقل فاسدا. إذا كان العقل فاسد ما تأتي مسألة أنه تأتي الإجازة اللاحقة ولا تأتي الإجازة اللاحقة، لأنه فاسد من أصله. جيد؟ الآن أما لو قلنا بأن الملكية شرط في اللزوم، نقول لو قام شخص غير مالك وباع الكتاب زين الذي هو غير ملك له، نقول العقل وقع صحيحا. غايته بأنه هذا العقل ايش؟ متزلزل. شلون متزلزل؟ يعني يجوز للمالك الواقعي أن يتصرف على فسخ المعاملة ويصح ويمكن أن يجيز المعاملة. ولهذا التفريق وضع التفريق، ولهذا العلماء حسب لماذا الفقهاء في مسألة مثلا الصغير لو أنشأ الصغير عقد بيع قالوا لو جاء الولي وأجاز ما في إجازة، لكن الغير المالك لو أنشأ عقد البيع فأجاز المالك وإيش تدفع الإجازة، فكيف تفرقون بين أن إجازة الولي بالنسبة إلى الصبي لا تنفع وإجازة المالك تنفع؟ وش الفرق بينهم؟ بس تجي السؤال قالوا نفرق لأنه فرق بين شرط الصحة وشرط اللزوم. لما كان البلوغ شرط صحة فبدونه أصلا لا عقد لكي تأتي الإجازة، الإجازة تأتي على شيء موجود، وإذا كان أصلا هذا شرط صحة أصلا ما تحقق بينهم الآن، فماكم أن تقول تجيز ماذا؟ تجيز العدل؟ تتمطر؟ أما الملكية نقول في عقد، عقد صحيح، غاية الأمر تزلزل، يأتي الملك يقول أجلسه فيصير لازم، أو يقول فسخته فينفسخ العقد، وضع التفريق. في إذا حين نسأل هذا السؤال، أنتم قلتم بأنه مشترط إذن الولي في عقد النكاح، هذا شرط صحة أو شرط لزوم؟ إن كان شرط صحة هل نضمن الإجازة اللاحقة؟ نقول هذا ليس هنا لأنه على حد بلوغ في مسألة البيع، فما طمعنا لأنه الإجازة فرع أن يكون منافع عقل موجود لكي ويش؟ أقول أجلت هذا العقد، يقول أجلت هذا العقد، لابد أن تبطل عقل موجود، فإذا كان شرط صح أصلا عقل ما موجود لكي تقول أجلت هذا العقد، ثبت العقد ثم ناقش. أما إذا قلنا بأن إذن الولي شرط لزومه فتدفع الإجازة اللاحقة، سيدا خوي أنت تقول بأنه تنفع وما تنفع، لا تنفع، إذا هو شرط لزوم، مش شرط لزوم، مش معنى لزوم؟ لزوم يعني عدم إمكان الفسخ. لو صدر العقد عقد البيع مثلا، لو صدر عقد البيع من المالك هل يمكن أن يصير بعد عقد البيع يقول فسخت عقد البيع يصير؟ ما يصير، لأنه ملزم. يعني تحقق الشرط يلزم العقد. نعم، إذا تحقق الشرط يلزم العقد. وإذا تحقق الشرط يصير عقد متزلزل، وكيف تزلزل يعني يجوز الفسخ. سيد الخوي يقول أنه شرط الإذن، الإذن اللاحق يفيد، ليش الإذن اللاحق يفيد؟ لأنها شرط من شروط اللزوم، ليس شرط من شروط الصحة. يقول وإذا تزوج الذكر بدون إذن وليها، يعني صار فضولية، زين؟ ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال، لا إشكال عندنا في أن إذن الولي من باب مو شرط الصحة، شرط اللزوم. مسألة 1200 تزوج امرأة بدون إذن وليها، وظل على كسرين يعني. قلت مثلا لم يأتي الابن من الولي، يكون هذا الاختبار الشرعي يعني. إذا ما قد جاء ابن الولي، إذا ما صدر ابن مطلقا من الولي أو ما يعني لابد أن يطلع الولي فيقول الولي ولي. ما طلع فهذا الجافر جافر صحيح غايته يا غايته أنهم خلقوا في الفتوى كبيرة. يعني سؤال، يعني سؤال الآن، هل يجوز للزوج أو للزوجة أن يرتبان آثار العقد قبل الإجازة أو لا يجوز؟ جيد هذا التفت مطلق؟ نقول لا، نقول صرف كمان العقد الصحيح مو معنى أنهم يرتبان آثار الصحة، كذلك كما أنه لو باع غير المالك وأنقل المثمن إلى المشتري والمشتري أخذ الثمن، ما يجوز لأحدهما أن يتصرف بثمن المثمن؟ ينتظران هذا التصرف بتوقف على اللزوم، بتوقف على صدور الإجازة. فكما أنه البائع غير فضولي، بائع فضولي الذي هو غير مالك، نقل الكتاب إلى المشتري وهو أخذ الثمن، فالمشتري مش أن يترتب آثار الملكية هي بمن الكتاب ببيعها أو يقرأ، لا، نقول انتظر، جواز التصرف مشروط بوجه اللزوم، فتحتاج إلى وجه، تحتاج إلى إجازة. هنا أيضا نقول العقد صحيح، لكن صحة العقد ما يلازم، لا يلازم صحة ترتيب آثار العقد، فنقول لا يجوز أن تطابق أو تنتظرون لما تنتظر الإجازة. النظر وكذا كل هذه الأشياء حرام ممنوع حتى تنتظر الإجازة فقط، وش الفائدة تقول؟ نقول فائدة لطيفة أنه بالإجازة يصير عقد لازم، لو كان باطل ما شلون يعقد؟ جميل. كلها قاعدة في شروط اللزوم، لا يصح ترتيب الآثار إلا بعد اللزوم، يحتاج إلى وجه تحتاج إلى إجازة، بدون إجازة ما يصح أن تتصرف. الشيخ نسى صور عدم أخذ الإذن هنا في صورتين، كان الصورة الأولى طلبت الإذن ولم يعطيها الإذن فتزوجت، الصورة الأخرى أصلاً ما يدري هو الولي وتزوج. يعني بد من لا بد من تأخذ ما تتصف ولايته؟ لا لا مو تصف ولايته، بالنسبة إلى انه هو صحة العقد مطلقا سواء قال الولي قبل انه ملتفت او غير ملتفت. يعني حتى طول حياته اذا تزوج بنته وهو ما التفت عنها تزوجت فلا لا اشكال في الدنيا. صح ان لم تتزوج بينها انه العقد صحيح فالعقد صحيح. ما له معنى ذلك انهم ينوذوا للطرف الى ارتباط الاثار الزوجيه ويقاض الزوجه ويقول لا. معناه انه تحتاج الى الاجازه فقط، فائدته انه احنا ننتظر الى جد الاجازه صار عقد لازم. اما يرسلون اثار الزوجيه لا، مثل ما قلت لك مثل البائع والمشتري، لو الحين بائع زين باع غير ملك، انا رحت من غير ملكك زين فضولي ورحت ناقلت الى طرف اخر، هل يصح للطرف الاخر ان يتصرف في ملكك او لا يصح؟ لا يصح، مع ان هذا شرط صوره الصحه، شرطه صحه، فالحكم بصحه العقد ما لازم ترتيب اثاره العقد. نقول فائدة الحكم بصحة العقد أنه الإجازة لا نحتاج إلى إشعة جديد، تكفي الإجازة، إجازة لا حفاظ. شيخ أنا في آثار خارجية أنا مثلا هذا الرجل تزوج هذه الدنيا هل يحق لها أن تزوج؟ لا ما يجوز رتبه. وهي نفسها لا يحق لها في معرض اللزوم، لأن هذا العقد في معرض اللزوم. فالآثار الخارجية غير الأشياء التي في ظهره تثبت عليه. يعني ما يجوز للزوج الخامسة إذا هذه الرابعة، خب أن هذا احتمالا عقد صحيح. ما له حق أن يرتب، لا يصح ترتيب آثار، آثار الوطي وآثار النظر وشافي ذلك. أما هو يريد الزوج الخامسة ما يصير. الزوجة الرابعة. يقول ما في إجازة الزوج الخامسة ما يصير، لأن هذا في معرض اللزوم. يقول مسألة 1228 هذا نقرأ ما في شيء نقرأ من هذا يجزي في صورة عقد النكاح الدائم احنا في النكاح الدائم ماذا يجزي في صورة يعني في إذا أراد أن ينشئ العقد الدائم أن تقول الزوجة الزوجة لم ينشئ الأصل في عقد النكاح أن الإجابة من طرف الزوج كما أن الأصل في عقد البيع أن الإجابة من طرف البائع هنا طرف الزوج فالزوج هي تقول الزوجة زوجتك نفسي أن تقول الزوجة للزوج زوجتك نفسي بمهر دينار لا لكن ما يزوج في الماء لكن تزوجة بأخبار على عدم ذكر الماء لكن تحت الماء مبصر هي بابا نفسي فيقول زوجتك زين جاب نفاق القدر المخيفة هم في الماضي هم بلفظ الصرف التزويج زوجتك نفسي بمهر دينار مثلا ايش قال مثلا؟ قلت تقول نكحتك تقول في مهري 20 دينار فيقول الزوج قبلته ما يحتاج فيقول الزوج يعني مثل قابل ما هو من هو القابل الزوج ما يحتاج تقول قبلته شوف هني في بعد هل يجوز إعادة المتعلق فيقول هكذا قبلت تزويجك نفسك بمهر دينار ما يحتاج يقول قبلته والله لا يجوز اللحن فيها قبلت عادي يجوز ربو عادي أكثر يقول حتى لو جوزتك يجوز إذا كان يقول وإذا كانت الزوجة سكت ما في شيء عبارة أخرى وإذا حين زوجي أصل زوجتك نفسي لمهري دينارين وتقول قبل سيئت يقول وإذا كانت الزوجة إذا الزوجة وكلت وكيلا فصار التوكيل من طرف الموجب به المرأة وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا قال وكيلها لأن المجرم هي وكلت وكيل فالوكيل بمثابة الأصيل فكانت حسب القاعدة الزوجة هي التي تنشئ تكون موجبة الآن وكيلها هو الذي يكون موجبة والزوجة هي موجبة قلتم عادة نعم هنا بحث هل يجوز العكس هل يجوز أن نقلب فنجعل الزوج يا مشايخ سأل السؤال فقط نساء الشهدار هل أنا أخذ الزام لابد أن تكون المرأة هي الموجبة والزوج هو القابل أو يجوز العكس المصنف لم يتعرض الى هذا البحث هنا لكنهم في العبارة الوثقى قال ويجوز العاك فليس هو على نحو اظهار احد القاعدة الاولى يقول فقد وكلت وكيلا قال وكيلها رجل وكيلها انه هو الموجب للزوج يقول ما يقول زوجتك نفسي يقول زوجتك موكلتي جيد زوجتك موكلتي هندا مثلا هند يعني بمهر دينار فيقول الزوج قبلته حمل العكس وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا ليش يقول أنا لا يشرط المباشرة في عقد النكاح لا يشرط المباشرة في عقد النكاح يجوز التوكيل بعض الأشياء ما يجوز فيها التوكيل لابد من المباشرة خصوصا في الأمور العبادية يشترط فيها المباشرة هل يمكن يوكل زوجه؟ يعتمد أنه هو المرأة توكل زوجها والزوج يوكل زوجته بس يوكل فين؟ يجوز لسنا يقول وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة هو الوكيل كل أن الزوجة المطالبة هي المجيبة ما وكلت أحد قالت الزوجة لوكيل الزوج زوجت ما تقول زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي والله زوجت موكلك زيدا مثلا نفسي بمهر دينار فيقول الوكيل قبلته جيد وقف المسألة ما في شيء يقول وإذا كان كل من الزوج والزوجة قد وكلا وكيلا هذا زوج وزوجة وكلاني أنا وقع كلام من الفقهاء إن هل يجوز للطرفين أن يوكلا طرفا واحدا وش مش الإشكال هذا الطرف الواحد هم ليس المجمع بثقة قابل مع أن إلا القرى وزن يكون مطرفين فكيف يصدر الإجابة والقول من طرف واحد قالوا يجوز ما عندنا اجبار ان ننشئ الايجار والقبول من طرفين من طرف واحد لكن بلحاظ مكان ثاني فبلحاظ التوكيل يعني الزوج هو موجب يعني زوجي هو موجب بلحاظ وكالته يعني المرأة يكون موافق قابل فليس هناك اشكال يقول وان كان كل من الزوج والزوجة قد وكلا وكيلا قال وكيل الزوج كل واحد في مثل ما شرحت غير بعد ويقول له كل واحد وكيل يعني الزوج والزوج وكيل والزوج وكيل وكيل ثاني فكلام وكيل وكلام وكيلين بالبين انا امتد بوكيل واحد ستاتي من المساله بعدها وان كان كل من الزوج والزوجه قد وكل وكيل يعني روح وكيل وكيل يعني كم وكيل من قال وكيل الزوجه لوكيل الزوج بس وكاله ثانيه ما عنده شيء قال وكاله زوجتك زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار فيقول وكيل الزوج قبلته هنا شرحته ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد ان يكون موجبا ويكون قابلا اما ان يكون موكل من طرفين فيكون موجب وقابل او لا او ان الزوج هو قابل وهو موجب عن الزوجة عن طريق الوكالة، فتقول الزوجة للزوج وكلتك أن تزوج، يعني قال زوج وزوجة لأن ما في حق الزواج من باب المسامحة، أنا لا أقول زوج وزوجة لأن ما في حق اللحن من باب المسامحة. تقول المرأة للرجل وكلتك زين أن تزوجني لنفسك، فيقول فيأخذ الوكالة، فيقول الزوج وإيش يقول إذا وكلت زوجت موكلتي فلان من نفسي بمهر كذا، فيقول قبلته واضح، فيتولى طرف واحد الإجابة القبول. نعم يأتينا يقول ويجوز لشخص واحد كوكيل أو إيش أو الزوج تولي طرفي الأخ حتى الزوج نفسه. ليش قال حتى الزوج مثل ما قال حتى الزوجة نفسها؟ لأنه معنى نرجع يعني لا واحد قال لا يصير حتى تحمل يعني تطور بالعكس أنه الزوج يوكل الزوج الزوجة. بين هذا غير فرق خفي. ليش؟ لأن بعض الروايات دلت على أنه فيها كأنه النهي والضمان أن يكون أن تكون الزوجة توكل الزوج ويخرج ويتولى طرفي العقد. جيد؟ هناك بعض الروايات تدل على أنه لا يصح للزوجة أن توكل الزوج بأن يكون الزوج هم هو موجب عن الزوجة وهم هو قابل، فبين هذا الفرق الخفي. فلهذا السيد يقول حتى وش حتى الزوج يجوز أن يتولى الطرف، لكن خروجا عن محل الإشكال في الرواية ومحل الخلاف عند بعض العلماء الذين قالوا أنه في هذه الصورة لا يصرف، يقول احتياط استح بابي. يقول ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد ليش حتى الزوج نفسه، ويقول ليش حتى الزوج زين مش خصوصية الزوج عشان زين الزوجة. نقول لأجل الرواية التي بعض العلماء تنسبك فيها قال انه يجوز للطرف واحد تولى طرف العقد، هذا الاشكال، لكن عندنا نص خاص في مسألة الزواج. يعني هذا ما يمكن ان تكون تقول العبارة حتى الزوج نفسه فضلا عن الزوجة. لا لا خليه ما يفضل حتى بيان فرض الخفي، فلا بد ان يبين اوضح الافراد الخفية لأن هذا المحل فيه إشكال، ولهذا خاصة حبابا في هذا يعني لو كانت الزوجة تجري حتى تتسبب إلى المصنف محفوظ تفصيلا؟ لا نعم في شيء شيخ محمد آخر شيء ما أقول لا أقول لا يتولى الزوج الجير عن الزوج يعني ما شرح أحنا للطبقة اتضح أن المراد من بيان محمد لا ها. الآن وش بحثنا أن طرف واحد يتولى الإيجاب والقبول فلا احتفاظ حارة منه، أما أجنبي بحيث يكون وكيل عن الطرفين فيتولى الإيجاب والقبول، إما أن الزوج يوكل الزوجة فالزوجة تكون موجبة عن نفسها وقابلة عن طريق الوكالة. عندنا فرق ثالث أنه الزوج هو الذي يتولى طرفي العقد، جيد؟ أن يكون موجبا عن الزوجة بالوكالة ويكون قابلا عن نفسه. في إشكال في الموارد، كل الموارد ما فيها إشكال إلا هذا الفرد الأخير. ليش؟ هناك بعض الروايات دلت على بطلان صورة بطلان مش عقد النكاح في هذه الصورة، لكن الرواية ضعيفة السند وهناك احتمال من المسألة ربنا ما ذهبوا إليها في هذه الصورة. تصير وش فيه؟ احتاط استحبابا. ولهذا يقول لا ولكن الأحفظ استحبابا أن لا يتولى الزوج الإيجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه. ما يقصد به شيخنا أنه يمكن أن يتعلق احتياط استحبابي بالعكس، يعني مثلاً الإجاب عن الزوج والقبول عن هو يقول الزوج. لكن أنا أقول يصرح لكن الأحوط استحباباً أن لا يتولى الزوج الإجاب عن الزوجة بطرف الوكالة والقبول عن نفسه. لو كان بالعكس ما في تصرف الناس. لا أقصد بالعكس، يعني كان مثلاً هو المجيب وبوكالتي عن الزوجة أقبل. هذا خلاف القاعدة، هذا مسألة ثانية، هذا انتبه عن تأكيد الجيل الموجب والقابل، هذا مسألة ثانية، لما مسألة تنحصر القاعدة الأولية. مسألة 1023 هي مشاهدين شوية. كان يصح الزوج يأخذ هاي يا ابو خميس فيها. يعني خميس فيها. ان شاء الله. شو رأيك؟ أيوة. كثير كثير.